وأقول له هات لي بنتك ولا ابنك يخدم عندي في مصر، ما كانش يستجري يقول لي لا، ما يقدرش. ودلوقتي يقول لي لا ويعنيه تندب فيها رصاصة، وأنا ما أقدرش أكبره زي الأول. أصل الخدامين اللي بيجوا من البلد بيعمروا في البيوت، ومهما الوحدة تعمل فيهم ما يقدروش يتنفسوا. كانوا كده الأول، لكن من يوم ما عرفوا إنهم بني أدمين زينا زيهم ولهم حقوق زي ما لنا، ما بقاش حد يقدر يجبرهم على حاجة هم مش عاوزينها. طب والعمل؟ ما فيش قدامنا غير المخدم. ما قلتلك يا عبد العال الخدامين بتوع المخدم ما ينفعوش. حاولي إنك تغيري معاملتك يا سرية. يعني إيه؟ يعني أنت عصبية شوية. عصبية شوية؟ أيوة، يعني دايما تشخطي وتنطري وتزعقي، بلاش كده. وأنا بعمل كده بكيفي يا عبد العال؟ ما هو غصب عني. عندك امبارح وأنا رايحة لطنط سوس قلت للوسطى مدبولي يحضر لي العربية الكبيرة. اتفضل يا ست هاني. أنا مش قلت لك تجيب لي العربية الكبيرة يا ست مدبولي؟ ما سمعتش يا ست هاني، لأن ساعة ما قلتي لي. لا سمعت. لو كنت سمعت يا ست هاني كنت جبتها، وخصوصا أنا حاسة السمع عندي. سمع إيه وزفت إيه؟ أنت أطرش. الأطرش يا فندم هو الشخص اللي ما بيسمعش، وأنا بسمع، بدليل إن سيادتك لما طلبت العربية الصغيرة. أنا طلبت العربية الكبيرة مش الصغيرة. على كل حال حصل خير، أرجع العربية الصغيرة وأجيب الكبيرة ما دام سيادتي غيرت رأيي. أنا ما غيرتش رأيي، أنا قلت لك الكبيرة من الأول. المهم دلوقتي إن أروح أغير العربية. يا جدع ولو... أنت مش هتبطل فلسفة بقى؟ هركب دي وخلاص. وهي الفلسفة وحشة يا ست هانم؟ اتفضلي. حاسب قفلت الباب على رجلي. أنا متأسف يا ست هانم، لو كنت خدت بالي. إيه أنت أعمى؟ أعمى؟ بالعكس يا ست هانم، أنا حاسة النظر عندي قوية جدا، لدرجة يا ست هانم. لدرجة إنك كسرت رجلي. يا فندم أنا ما خدتش بالي، وعلى كل حال جت سليمة. وإيه اللي عرفك إنها جت سليمة؟ مش جاي السكون اتكسرت؟ لا ما انكسرتش، لأن من علامات الكسور يا ست هانم. جت كسر رقبتك، جت كسر راسك، كسر وسطك. كسر وسطي؟ إلا كمان كسر وسطي. لا ملوش حق لسطة مدبولي. اللي غزني إنه اتعمد يقفل الباب على رجلي. يعني قصدها؟ علشان زعقت له اللي ما جابش العربية الكبيرة. جايز يكون ما سمعش يا سرية. انت هتعمل لي زيه انت راخر؟ بقولك سمعني. طيب ما تزعليش. وبعد كده تقولي بطل الشخط والنطر والزعيق. طيب وعم عثمان البواب؟ اقولك ايه اللي عمله. يلزم خدمة تانية يا ست هانم؟ لا يا ست مدبولي، روح انت جرش العربية. متشكر يا ست هانم. جرى ايه يا عثمان؟ نعم يا ست هاني. انت ما شفتش العربية ساعة ما وقفت ولا ايه؟ شفتها يا فندي. وشفتني وانا نازلة منها ولا لا؟ لا ما شفتكيش يا ست هاني. يا راجل بطل لقم، انت شايفني بعينيك دول اللي هياكلهم الدود. دود؟ دود ايه يا ست هاني؟ ازاي ما توقفش على حيلك وانا داخلة؟ انا ما شفتكيش الا دود كمان. انتوا فاهمين نفسكوا ايه؟ مش تحترموا الناس اللي بيوكلوكوا عيش؟ دود؟ انا دود؟ دود ايه ده يا اخوي؟ ساعة ما تلاقوني جاية تعملوا نفسكم عمي وطرش. ها اللي اتأدب ترزي مطرحك. اترزيت؟ قال انا دود. دود؟ قال انا دود. ايه يا اخوي ده؟ ادي يا سيدي عثمان اللي بتقول عليه راجل طيب. لا ملوش حق يعمل كده. وبعدين تقولي ابطل الشخط والنطر يا شيخ دول فقع مرارتي. سلامة مرارتك يا لا ولا فاطمة. بالحق طردتيها لي. طردتها علشان ستي. مالك يا بنت يا فاطمة؟ الطباخة يا ستي عاوزة من حد. تدخلي ازاي من غير ما تخبطي على الباب؟ اصل الطباخة يا ستي. ردي على سؤالي قبل ما خبطتيش على الباب قبل ما تدخلي كده زي الصاروخ ليه؟ صاروخ يا ستي؟ ما خبطتيش على الباب ليه؟ باب ايه يا ستي؟ الباب اللي دخلت منه. امتى يا ستي؟ دلوقتي يا ستي. انت يا بنت لم هدومك وتعالي حالا. هدومي يا ستي؟ ايوه حديك حسابي يا ستي. امشي من قدامي، مش عايزه اشوف وشي. وشي يا ستي؟ امشي قطعي رقبتي يا ستي. ياه